كل واحد منهما يعني هما في زمن واحد, واختص يعني بعض الرواة يعني عن بعضهم. فإذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد وحماد غير منسوب فالمراد حماد بن سلمة, وإذا جاء سليمان بن حرب يروي عن حماد وحماد غير منسوب فالمراد سليمان بن زيد حماد بن زيد عن حماد بن زيد. وهكذا هناك أشخاص ذكرهم ذكر المزي في تحفة في تهذيب الكمال بعد ترجمة حماد بن سلمة فصلا ذكر فيه يعني بعض التلاميذ الذين إذا جاءوا يعني المراد يكون مراد حماد بن زيد, وإذا كان بعضهم كذا يكون مراد حماد بن سلمة. وهذا الذي معناه هو من هذا القبيل, لأن موسى بن إسماعيل يروي عن حماد بن سلمة حيث جاء مهملا فالمراد به حماد بن سلمة. وحماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عطاء, نعم عن عطاء ابن السائب وهو صدوق اختلط, أخرج حديثه البخاري مقرونا وأصحاب السنن. والذين رووا عنه قبل الاختلاط هؤلاء روايتهم صحيحة, والذين رووا عنه بعد الاختلاط أو كان رووا قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز الرواية لا يعتد بها. وحماد بن سلمة ممن روى قبل الاختلاط وبعد الاختلاط بخلاف حماد بن زيد, حماد بن زيد روى قبل الاختلاط فروايته معتبرة إذا روى عن حماد عن عطاء بن السائب. وأما حماد بن سلمة فروى عنه قبل الاختلاط وروى بعد الاختلاط فإذا فيها نظر. ولكن لعل التصريح الذي ذكرت عن الشيخ ناصر رحمه الله أنه للطرق الأخرى أو للشواهد الأخرى التي جاءت في هذا المعنى. نعم. عن أبي يحيى, عن أبي يحيى هو زياد المكي الأعرج ثقة أخرج أبو داود. زياد نعم الأعرج وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي. أخرج أبو داود النسائي. عن ابن عباس, عن ابن عباس وقد مر ذكره. والمطلوب من الأخوان الذين يعني كانوا يأخذون المساعدات أن كل واحد يكتب ورقة صغيرة يكتب فيها اسمه وبلده والتوقيعه ويرسلها الآن. طبعا الحكيم موجود. نعم الحكيم تبي. الحكيم موجود تبي. إيه خلاص يعني بس أنا من أجل هذا كان يسألك. لا يبي خلصه, أقول يبي خلصه ما يطول. الأخ يقول أن الإمام الذهبي أضاف في السير زيادات على ما ذكره المزي بخصوص من يروي عن الحمادين. أيوة. أيه. في السير. أيه. طيب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل هل الكفارة تكون في اليمين التي على المستقبل فقط؟ إنا ما تكون لا في يمين معقودة على أمر المستقبل, أما على خبر الخبر كما هو معلوم إما صدق وإما كذب, إما صدق فيسلم صاحبه وإما كذب فيكون يمين غموس. بالنسبة لحديث أبي بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم, الإخوان يقولون بأنه جاء في البخاري وفي مسلم رواية والله لتحدثني يا رسول الله, فقال له صلى الله عليه وسلم لا تقسم. نعم إذا كان جاء بهذا اللفظ خلاص يصير اللفظ هو لفظ والله. وبعدين تكون يعني لا تقسم هذه يعني معناها في اختصار, بس الكلام هل جاء في كما قالوا الأخ والله جعل أرقام موجود 7046 عند البخاري 7046 وعند مسلم 2269 واللفظ فيه فوالله يا رسول الله لتحدثني. ما الذي أخطأت فيه؟ هذا قسم. سبعة آلاف وستة وأربعين. نعم هذه عند البخاري. يقول السائل أحسن الله إليك هل يجوز الحلف بصيغة وحق الله وعهد الله؟ لا لا ما يعني, لأن العهد مثل الأمانة والحق يعني حق الله هو العبادة. حق الله وعهد الله كذلك والقديم الأزلي. القديم الأزلي ممكن لأن الله عز وجل قديم أزلي يعني قد حلف بالله, وإن كان كلمة القديم ما جاءت في أسماء الله وكذلك الأزلي يعني لفظها ما جاء, ولكن لا شك أن الله تعالى يعني لا بداية له. نعم. هل يجزئ في كفارة اليمين إطعام مسكينين 5 مرات؟ إذا كان المساكين يعني موجودون فيطعم 10, وإذا كان لا وجود لهم أو أنهم قليلين يمكن يعطيه, يعطي 5 طعام يومين أو 2 طعام يعني, أو يعطيهم في كل يوم يعني طعام. وأما إذا كان المساكين موجودون فهو يعني يفيد المساكين, يعني يفيد عدد, ما يفيد شخص واحد أو شخصين. وهل يلزم إخبارهم أن هذا الطعام كفارة يمين؟ لا ما يلزم, ما دام أنه يعرف أنه مستحق له يعطيه إياه وخلاص, ما يقول لك كفارة يمين. ومن هو المسكين في هذا العصر؟ المسكين في هذا العصر وفي كل عصر هو الذي يعني ليس عنده شيء يكفيه, يعني ليس عنده شيء يكفيه. الفقير والمسكين يعني هما اللذان لا يجدان كفاية لهما وهم بحاجة إلى إحسان المحسنين. وفرق بين الفقير والمسكين بأن الفقير أشد, قالوا أن الفقير هو الذي لا يجد شيئا أصلا, والمسكين هو الذي يجد شيئا لا يكفيه. إذا قال والله إن رزقني الله مالا لأتصدقن, فهل هذا فيما لا يملكه؟ يعني كما هو معلوم هذا, لأن هذا يعني مثل النذر, أقول مثل النذر يعني مثل قوله إن شاء الله مريض يعني أحصل كذا, إن رزقني الله مالا أتصدق بكذا, من هذا القبيل. يقول في العون عند قوله يا مقلب القلوب, قال الحافظ فيه جواز تسمية الله تعالى بما ثبت من صفاته على الوجه الذي يليق به, فما وجهه؟ كون الله يقال له مقلب القلوب, مقلب القلوب نعم يعني يطلق عليه ذلك, ولكن هل من أسماء الله المقلب؟ لأن هذا مقيد, لأن هذا مقيد يعني بالقلوب, والأصل في الأسماء أنها تأتي مطلقة بدون تقييد. شخص اشترى أرض محاطة مسورة ثم عمل لها إصلاحات وبعد ذلك باعها ب300,000, 100,000 مقدم و2,000 مؤجل, يوم جاي يستلم ال200,000 المؤجل امتنع المشتري من الدفع وقال بأن الأرض فيها دخول على الجار في 96 سنتي وكذلك من الجهة القبلية, فامتنع من الدفع. السائل يقول هل له حق؟ يروح للقاضي, يروح للقاضي. في بعض الأحيان يحلف الإنسان وهو لا يريد الشيء المحلوف عليه, فما حكم يمينه؟ يعني ما دام أنه يعني حصل يعني عقد على شيء مستقبل فالأصل هو هذا, الأصل هو أن الإنسان حلف على شيء يريده. ما العمل إذا وجد الشخص حجابا وأشياء مما يعمله الكهنة والمشعوذون, هل يقوم بإحراقه أو سكب الماء عليه وإتلافه؟ والله الأشياء المحرمة هي يتلفها الإنسان بأي طريقة, أقول يتلفها الإنسان بطريقة بحرقها أو دفنها أو يعني تمزيقها أو غير ذلك من الأشياء الذي يزيلها ويتلفها. السؤال الأخير, هل هذه العبارة صحيحة, المدينة منبع من منابع العلوم الشرعية, أم الصحيح أن منبع العلوم الشرعية هو الكتاب والسنة فقط؟ معلوم الكتاب والسنة هي التي هي النبوع الصافي النقي, ولكن يعني إذا أريد بأن المدينة يعني حصل منها أو حصل فيها نزول الوحي وشع منها النور وانتشر منها الهدى فهذا المعنى صحيح, يعني من ناحية أن مكة والمدينة يعني هما بلد الوحي وهما محط الوحي وقد حصل يعني هذا النور وهذا الينبوع فيهما, فشيء ظهر من مكة والمدينة لا شك هو الحق والهدى الذي هو كتاب الله وسنة رسوله, يعني كتاب الله وسنة رسوله إنما جاءت في مكة والمدينة.

عن حماد عن حماد هو بن زيد عن حماد بن زيد هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهنا جاء حماد غير منسوب, وإذا جاء سليمان يروي عن حماد فالمراد بحماد بن زيد. وقد مر بنا قريبا موسى بن إسماعيل يروي عن حماد وهو حماد بن سلمة. فإذا يعرف المهمل في بذكر أو بذكر التلاميذ أو برواية التلاميذ عن ذلك المهمل, لأن الشخص إذا ذكر باسمه ولم يذكر نسبه يقال له مهمل في علم المصطلح, يعني أهمل عن النسبة فلم ينسب فصار محتملا لشخصين أو أكثر, مثل هنا حماد وحماد, فهذا يقال له المهمل. تمييز المهمل ومعرفة أن حماد بن زيد وحماد بن سلمة بمعرفة التلاميذ, فإذا جاء سليمان بن حرب يروي عن حماد فالمراد به بن زيد, وإذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد فالمراد به ابن سلمة. عن غيلان بن جرير عن غيلان بن جرير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم, ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بردة عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو اسمه عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه, مشهورا بكنيته, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ذكر الرجل في الترجمة ذكر الرجل باب الرجل يكفر قبل أن يحنث, هذه الترجمة. أيه؟ نعم, هذا على اعتبار الغالب أن الخطاب مع الرجال, فليس المقصود من ذلك أن هذا حكم يختص به الرجل, بل المرأة كذلك, يعني تكفر قبل أن تحنث إذا رأت ترك الكفارة ترك اليمين خير فإنها تكفر قبل أن تحنث كالرجل. فذكر الرجال سواء في كلام العلماء في التراجم كما هنا أو في غير ذلك في الأمور التي ليس هناك دليل على اختصاص الرجال بها عن النساء الحكم للرجال والنساء جميعا. وكذلك يأتي في الأحاديث ذكر أحكام مضافة إلى الرجال, والمقصود وليس المقصود هو اختصاص الرجال بتلك الأحكام بل النساء كذلك. والأصل هو أنه لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا وجد تمييز بين الرجال والنساء في الأحكام بأن قيل هذا الحكم للرجال وهذا الحكم للنساء, مثل التصفيق للرجال تسبيح للرجال التصفيق للنساء في الصلاة, ومثل يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام وغير ذلك. هذا إذا جاء شيء يميز الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال فالمعتبر الأدلة, والأصل هو عدم التفريق حتى يوجد الدليل الذي يفرق. ولهذا يأتي في الأحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام لا تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. فكلمة رجل هذه لا مفهوم لها منها يخرج المرأة, بل المرأة مثل الرجل في ذلك, إذا كانت تصوم صوما وافق يعني كانت معتادة صوم يوم الاثنين وافق يوم الثلاثين من شعبان فلها أن تصوم. فليس ذكر الرجل يعني هنا أو الرجال هنا يعني خاص بحكم خاص بالرجال دون النساء. وكذلك من وجد متاعه عند رجل قد أفلس, الحديث من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء. كذلك يعني المرأة لو وجد متاعه عند امرأة يعني قد أفلست فهو أحق به من الغرماء. الحاصل أن ذكر الرجال يعني في كلام العلماء وكذلك في بعض الأحاديث إنما هو لكون الخطاب في الغالب مع الرجال لا لأن هذا حكم يخص الرجال دون النساء. ما ذكره الخطابي قال الشافعي وإن كفر بالصوم قبل الحنث لم يجز لم يجزه وإن كفر بالطعام أجزأه, واحتج أصحابه في ذلك بأن الصيام مرتب على الإطعام فلا يجوز إلا مع عدم الأصل كالتيمم لما لما كان مرتبا على الماء لم يجوز إلا مع عدم الماء. هذا إذا كان الإنسان ما يقدر على الإطعام وما يقدر على العتق وما يقدر على الكسوة فله أن يتحول إلى, فلا فرق بين هذا وهذا, وإن كان هذا مرتب على هذا

عن قتادة. قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة. عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة وقد مر ذكرهما. قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة رضي الله عنهم في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث. ثم أورد أبو داود ثم قال أبو داود أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة في بعضها تقديم الكفارة على الحنث وفي بعضها تقديم الحنث على الكفارة مثل هذا الذي مر في عبد الرحمن بن سمرة لأنه مر من عبد الرحمن بن سمرة من الطريقين، الطريق الأولى تقديم الحنث على الكفارة والطريق الثاني تقديم الكفارة على الحنث، تقديم الكفارة على الحنث. وأحاديث أبي موسى الذي مر يعني ذكره يعني طريقا من طرقه لأنه ذكر هنا يعني كذا أو كذا يعني كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير أو أتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، وكذلك حديث عدي بن حاتم وحديث أبي هريرة كلها فيها هذا وهذا، وهو يدل على جواز الأمرين وأنه لا بأس بتقديم الكفارة على الحنث أو تقديم الحنث على الكفارة. عدي بن حاتم، عدي بن حاتم صحابي أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. أبي هريرة، وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. وفي عون المعبود ذكر أن حديث عدي بن حاتم حديث أبو موسى في الصحيحين وحديث عدي بن حاتم في مسلم وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أيضا. سأل يقول: استخدام أبي داود لقوله روي عن كل واحد منهم صيغة روي بالتمريض؟ لا، ما ليس المقصود التمريض لأنه الحديث الصحيحين أو حديثنا، وإنما الإشارة إلى حصول الرواية لأنه ما ذكر الذي روى عنهم وإنما يعني بنى ذلك للمجهول، فليس المقصود من ذلك أنها صيغة تمريض. نعم. يقول السائل: هل سمع الحسن البصري من عبد الرحمن بن سمرة؟ الحديث يعني كما هو معلوم يعني في الصحيح، أقول في صحيح مسلم يعني هنا البخاري. البخاري نعم، في مسلم البخاري ومسلم. نعم البخاري ومسلم يعني في الصحيحين، والحديث الذي لا تسأل الإمارة حديث المشهور. نعم. أقول كون البخاري ومسلم رأوا يعني معناه أن فيه سماع. الأخ اختلط عليه عن سمرة. نعم لا غير عن سمرة، هذا عبد الرحمن بن سمرة وذاك سمرة بن جندب، فسمرة بن جندب هو الذي في سمع الحسن منه يعني كلام يعني من العلماء من قال إنه سمع منه مطلقا وقيل لم يسمع مطلقا وقيل سمع حديث العقيقة دون غيرها. قال رحمه الله تعالى: باب كم الصاع في الكفارة. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على أنس بن عياض قال حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية وكانت تحت رجل منهم من أسلم ثم كانت تحت ابن أخ لصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. قال ابن حرملة: فوهبت لنا أم حبيب صاعا، حدثتنا عن ابن أخي صفية عن صفية رضي الله عنها أنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فجربته أو قال فحزرته فوجدته مدين ونصفا بمد هشام. ثم أورد أبو داود باب الصاع في الكفارة. كم الصاع في الكفارة يعني مقدار الصاع يعني في الكفارة. معلوم أن الصاع في الكفارة وغيرها يعني في الزكاة وفي الكفارات وغير ذلك هو الصاع الذي هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الذي هو مقدار النصاب يعني 300 صاع، لأن الوسق 5 أوسق والوسق 60 صاعا، والنصاب يعني 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم سبق أن مر بنا فيما يتعلق بالوضوء والغسل، وأن النبي كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وأن المد هو ربع الصاع، وأن المد الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد. وقالوا أن المد يعني مقدار يعني ما يضع الرجل يعني مثلا في يديه المتوسط يعني ملؤهما، هذا يقال له مد. ويعني أربعة أمداد هي الصاع، والكفارة يعني كما جاء في بعض الأحاديث فيما يتعلق بكفارة اللبس أو الحلق، يعني كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يعني صيام 3 أيام، فيعني معناه يكون مدين، يعني تكون الكفارة يعني اعتبارا بنصف الصاع يعني مدين. نعم. وأورد أبو داود حديث صفية بنت حوية رضي الله عنها زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أن أم حبيبه أم حبيب وهبت يعني صاعا، وقالت يعني عن ابن أخي صفية عن صفية أنه صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعني وأن أنس هذا الذي هو ابن عياض الذي هو شيخ أبي داود حزره أو جربه يعني قدره، فوجده صاعين مدين ونصف بمده هشام، يعني هشام بن عبد الملك، يعني هشام بن عبد الملك، يعني صاع عند هشام بن عبد الملك أو مد عند هشام بن عبد الملك الخليفة. ومعلوم أن الصاع هو أربعة أمداد، يعني الذي هو الأمداد يعني كما جاء في الأحاديث، لأن أربعة أمداد وليس مدين. ومعلوم أن الأصع يعني تختلف والناس يختلفون في الزيادة والنقصان، ولكن المعتبر هو صاع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أربعة أمداد. والحديث هذا الذي فيه ذكر هذا هو ضعيف، لأن فيه من هو متكلم فيه. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. قال قرأت على أنس بن عياض. أنس بن عياض ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن حرملة. عن عبد الرحمن بن حرملة المدني وهو صدوق ربما أخطأ أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أم حبيب بنت ذؤيب. أم حبيبة بنت ذؤيب وهي مستورة. وهي مستورة يعني مجهولة في الحال. مستورة هو معنى مجهول الحال. أخرج لها أبو داود. نعم. أخرج لها أبو داود. وكانت تحت رجل منهم من أسلم، ثم كانت تحت ابن أخ لصفية. نعم. قال ابن حرملة فوهبت لنا أم حبيب صاعا، حدثتنا عن ابن أخي صفية. ابن أخي صفية وجدت لا يعرف خير أبو داود ذكر الحافظ في الأبناء. في الأبناء ولا يعرف ابن أخي من نسب إلى ابن أخي. نعم مجهول يعني لا يعرف يعني. فإذا أم حبيب وزوجته وزوجها. نعم. عن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر قال كان عندنا مكوك يقال له مكوك خالد، وكان كيلجتين بكيلجة هارون. قال محمد صاع خالد صاع هشام يعني ابن عبد الملك. كما ورد أبو داود أثرا يعني عن من هو عن محمد بن خلاد عن قال كان عندنا مكوك يقال له مكوك خالد وكان كيلجتين بكيلجة هارون. قال محمد صاع خالد صاع هشام, يعني محمد اللي هو محمد بن محمد بن خلاد, يعني وهذا أثر يعني موقوف على محمد بن محمد بن خلاد. قال كان عندنا مكوك, مكوك يعني نعم مكيال, ومكوك على وزن تنور كما في القاموس, وهو مكيال. قال إيش يعني كيلجتين؟ يقال له مكوك خالد. فقال له مكوك خالد. نعم خالد ما أدري من هو, خالد بن عبد الله القصري اللي بعد هذا اللي في الحديث ايه؟ ونص عليه ولا على اعتبار أن الحديث اللي في الحديث بعده وجدت الحديث نص عليه في الحاشية فيها عند محمد عوام تفسير هذا. هو جاء أثرا بعد ذلك عن خالد بن عبد الله القصري. نعم فإذا كان هو المقصود هذا نعم. وكان كيلجتين بكيلجة هارون, كيلجتين يعني مقدار مكيال, هارون يعني شخص من الناس. نعم قال محمد صاع خالد صاع هشام يعني ابن عبد الملك. قال محمد صاع خالد هذا الذي قال انه عندنا هو صاع عبد هشام ابن عبد الملك الذي مر في الذي قبل هذا. نعم قال حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر. محمد بن محمد بن خلاد الباهلي وهو ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. قال حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر قال حدثنا مسدد عن أمية بن خالد قال لما ولي خالد القسري أضعف الصاع. وهذا يعني قد يوضح هذا الرواية, لأن الرواية عن محمد بن خلاد وهنا كان ذكرها بدون أن يسندها إلى أحد, وهنا أسندها إلى أحد. لما ولي خالد القسري أضعف الصاع فصار الصاع 16 رطلا. لما ولي خالد القسري يعني كان ولي الحجاز ثم ولي الكوفة, أضعف الصاع يعني زاد فيه حتى بلغ 16 رطلا. والمعروف أن صاع الرسول صلى الله عليه وسلم 5 أرطال وثلث, 5 أرطال وثلث. نعم كما جاء ذلك عن مالك ابن أنس في مناظرة جرت بينه وبين أبي يوسف فأخرج صاعا وقدروه وإذا هو 5 أرطال وثلث, فرجع أبو يوسف إلى قول مالك. نعم الرطل, الرطل مكيال عراقي ما أدري إيش مكيال. نعم بس هنا صار يعني الضعف أكثر من الضعفين. اي نعم لأن 5 وثلث وهذا 16. قرابة الثلاثة. نعم هو ثلاثة ثلاثة أضعاف صار. نعم يصير ثلاثة أضعاف. نعم ثلاثة أضعافه. نعم ثلاثة أضعافه لأنها 16 وهذا اللي هو 16 يعني يعني ثلاث يعني يعني مرة ثلاثة أضعاف بالضبط, لأن 5 وثلث يعني إذا ضرب ثلاثة صار 16 أو 16. لكن الإشكال إنه هناك قال صاع خالد صاع هشام إنه يساوي صاع هشام. نعم بس صاع هشام نعم هناك إشكال وهناك إشكال في صاع هشام. أول قال محمد صاع خالد صاع هشام. لا صاع هشام قال كم الأول؟ الأول المد فوجدته مدين ونصفا بمد هشام. مدين ونصفا بمد هشام. هشام يعني كأن حتى المد كبير عندهم عند هشام, ما دام الصاع يساوي مدين ونصف كأنه مد هشام كبير. نعم مثل نعم صاع هشام. نعم صحيح. نعم قال حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر عن مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة مسدد. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أمية بن خالد. عن أمية بن خالد وهو ثقة صدوق, وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. قال أبو داود محمد بن محمد بن خلاد قتله الزنج صبرا فقال بيده هكذا, ومد أبو داود يده وجعل بطون كفيه إلى الأرض. قال ورأيته في النوم فقلت ما فعل الله بك؟ قال أدخلني الجنة. فقلت فلم يضرك الوقف؟ يعني هذا الكلام ذكره أبو داود يتعلق بمحمد بن خلاد وهو شيخه الذي يروي عنه، وقال أنه قتله الزنج صبرا، يعني وقد مر بنا ذكر الصبر أن يمين مصبورة التي يحبس عليها الإنسان، ويعني الذي قتل صبرا، يعني قالوا أنه كل قتل ليس بقصاص ولا في جهاد في سبيل الله ولا خطأ، وقال له صبر، لأن فيه يعني تعمد وحبس على القتل. وقتله الزنج وإيش قال؟ قتله الزنج صبرا. نعم. فقال بيده هكذا، ومد أبو داود يده وجعل بطون كفيه إلى الأرض. ما أدري هذه الإشارة يعني إيش يعني بها، يعني يكون في مد يديه ويجعل بطونه على الأرض، يعني ما أدري إيش المقصود بهذه الإشارة. نعم. قال ورأيته في النوم فقلت ما فعل الله بك؟ قال أدخلني الجنة. فقلت فلم يضرك الوقت؟ قال الشارح يعني لعل المقصود ذلك كونهم وقفوه وحبسوه للقتل اللي هم الزنج. ولا يأتي احتمال آخر؟ وشو الواقفة؟ يعني كونه واقف؟ لا، الواقفة الوقف في القول بالقرآن، خلق القرآن. ما أدري هل هو يقول بهذا القول؟ أقول يثار احتمال، يعني لأن أقول إذا كان إذا كان, إذا كان إذا كان إذا كان يعني جاء عنه القول بهذا الشيء فممكن، إذا كان نسب إليه القول بالوقف. يقول السائل لما أضعف خالد القسري الصاع وهو يعلم أن الأحكام متعلقة به كالكفارات والزكوات؟ ما أدري، لكن يعني كما هو معلوم يعني يمكن أن يكون إذا كان عرف المقدار صاع الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة وثلث وهو جعل 16، يعني معناه أن الذي يتعلق به الحكم هو ثلث هذا الصاع الكبير، هذا ثلث هذا الصاع الكبير، لأنه ما دام أنه معروف مقدار صاع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه 5 وثلث، فكونه جعله 16 يعني يمكن من أجل أن الناس إذا أرادوا يكيلون أنهم يكيلون بسرعة، أن المال كثير وأنه بدل ما يكيل 3 أصع يصير يكيل مرة واحدة صاع، يعني من ناحية الكيل. ولكن من ناحية الحكم ما دام أنه معروف أن صاع الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم يعني 5 وثلث، معنى ذلك أن هذا الصاع الذي تكون به الكفارة ثلثه، يعني يصير الصاع هذا 3 كفارات أو 4 كفارات على اعتبار أن الكفارة نصف الصاع، يعني نصف الصاع. هل يصح تقدير الكيل بالوزن؟ لأن الكيل من كل صنف من الحبوب أو الزيوت وغيرها يختلف حسب وزن ذلك الصنف. هل إيش؟ هل يصح تقدير الكيل بالوزن؟ يمكن، أقول يمكن يعني يقدر يعني، لكن كما هو معلوم يختلف الوزن بالنسبة للأشياء، يعني المكيال يعني من شيء خفيف اللي هو صاع من شيء خفيف لا يعادل يعني صاع من شيء ثقيل، أقول يعني لا يعادل صاع من الشيء الثقيل، تتفاوت. نعم. ويمكن أن يعني يستعمل يعني الوزن مكان الكيل، يعني إذا عرف أن الصاع مثلا من البر أو من الرز 3 كيلو يعني ما يحتاج إلى أن يجاب صاع ويكال، يكفي معرفة الوزن، مثلا إذا من الرز يعني 3 كيلو، إذا كان مثلا وعاء من الرز كذا يشتمل على 10 كيلو يعني يصير 3 فطر وزيادة كيلو. كفارة اليمين الآن على الصاع أو على نصف الصاع؟ لا، نصف الصاع. ها؟ نصف الصاع لكل مسكين، نصف الصاع إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف الصاع. يعني 15 كيلو. نعم. إذا فسر الوقف بالوقف بخلق القرآن

يعني أحد الرواة أرسله لم يذكر الشريط, يعني أنه قال عن من؟ عن أبي سلمة. عن أبي سلمة يعني ورفعه. نعم. خالد بن عبد الله نادي من هو؟ الواسط الطحان. ها؟ الواسطي الطحان في النكهة الظراف نص عليه. ايه؟ خالد بن عبد الله الواسطي ايه؟ هو من شيوخ أبي داود. خالد بن عبد الله يعني منزلة حماد بن سلمة. منزلة حماد بن سلمة. نعم. قال إيش؟ خالد. خالد بن عبد الله أرسله لم يذكر الشريد. يعني هو إيش قال فيه؟ قال في نعم. نعم. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني المسعودي عن عور بن عبد الله عن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة. فقال لها أين الله؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها. فقال لها فمن أنا؟ فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى السماء يعني أنت رسول الله. فقال أعتقها فإنها مؤمنة. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رجل نعم أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أتى بجارية سوداء. نعم. قال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة. أتى بجارية سوداء وقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم اختبرها ليعرف إيمانها وسألها عن أين الله فأشارت إلى السماء, وسألها عنه فأشارت إليه وإلى السماء أي أنت رسول الله. فقال أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن يزيد بن هارون. عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المسعودي. عن المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو صدوق اختلط. نعم. صدوق اختلط أخرج حديثه. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن عون بن عبد الله. عن عون بن عبد الله الذي هو يعني بن عتبة الذي هو أخو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعود المعروف وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عتبة. عن عبد الله بن عتبة وهو ثقة أخرجه أصحاب وقيل له رؤية ووثقه جماعة وأخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. نعم. أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. والألباني ضعف هذا الحديث وقال يعني فيه ذكر العجمية وقال العجمية أن ما جاءت إلا يعني في حديث أبي هريرة يعني كما ذكره نقله عن الذهبي في العلو أو يعني علق الشيخ الألباني على كلام الذهبي في العلو. وأما مسألة الإشارة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه أشار إلى السماء وإلى الله يعني فوق, وذلك في حديث جابر الطويل الذي فيه قال يعني في عرفة وقال أنكم يعني مسؤولين عني فماذا أنتم قائلون أشهد أنك بلغت, فرفع يديه إلى السماء وأصبح وقال اللهم أشهد. نعم. أن فيه ذكر لفظة عجمية. نعم. عندنا هنا في الحديث لا ما هي في الحديث لكنها جاءت في حديث أبي هريرة في بعض الطرق ذكرها نقلها الذهبي في العلو. فالتضعيف الآن لللفظة وللحديث كله لأن فيه المسعودي ذا لا هو ضعف من أجل المسعودي لكن قال يعني الأعجمية هي التي هلوان وغيره له شواهد. ومعلوم أن حديث جابر الطويل هو يعني دال على ما دلت عليه إشارتها. نعم. لكن هل هذه الأحاديث على قصة واحدة أو متعددة؟ الله أعلم يعني الله أعلم أنها متعددة ممكن يكون متعددة يعني هذه معاوية بن حكم السلمي هذا قصة خاصة به وهذا يقول أن أمه عليها كفارة وهذا يقول أن لزمني كفارة الرجل هذا. نعم. أين الذي حديث أبو هريرة؟ باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت. نعم. الأخوان عندهم مسألة عن الأشاعرة نقرأ الباب هذا.

ولا يعني هذه يعني هذه الطريق التي فيها يعني ذكر السكوت يعني هي مرسلة يعني بهذا التفصيل الذي فيه يعني كونه يعني حلف واستثنى ثم حلف واستثنى ثم حلف وسكت ثم استثنى يعني هذه مرسلة لأن التي أسندت فيما مضى هي التي جاء يعني الحلف يعني ثلاث مرات ثم قال يعني في الآخر إن شاء الله ثم قال في الآخر إن شاء الله فترجع إلى الجميع لأنه متصل والله كذا والله كذا والله كذا. وهذه ضعفها الشيخ ناصر اللي هي الطريقة الثانية هذه. لكن من حيث الحكم الشرعي الحكم الشرعي كما قلت السكوت لا يعني كانت متصلة الجمل ذي على ما جاء في الرواية الأولى والله لا أغزونا قريشا والله لا أغزونا قريشا والله إذا كان الكلام متصل إذا كان الكلام متصل معلوم أنه يرجع للجميع الاستثناء يرجع للجميع الاستثناء نعم يرجع للجميع. طيب الرواية ذي الثانية والله لا أغزونا قريشا إن شاء الله والله لا أغزونا قريشا إن شاء الله الثالثة هذه الأولى ما فيها إشكال والثانية لأن الاستثناء متصل هي. والثالثة هي اللي حصل فيها سكوت ثم حصل استثناء نعم وهي التي فيها الإشكال لأن الاستثناء لازم أن يكون متصل والآن يعني هذه الرواية يعني ما ثبتت فيكون في دليل على أن أنه يمكن الفصل بسكوت. نعم إذا كان المقصود سكوت سكوت يعني طارئ لتنفس لسعال لعطاس أو يعني كذلك مخاطبة استثناء مثل ما قال قل إن شاء الله يعني فيما يعني في مثل هذا سائغ أن يقال إنسان قال والله قل إن شاء الله فقال إن شاء الله. نعم لكن أنا أشوف أقول يعني الشيخ بارك الله فيك ما في فرق بين هذه الثانية ذي اللي المرسلة والأولى لأن هناك والله لا أغزون قريشا ثم قال إن شاء الله ثم ما تفيد أنه يعني بعد ذلك لا ما يدل على أنه يعني في فاصل وإنما جاء بعدها يعني جاء الاستثناء بعد هذا التكرار بعد الحلف ثلاث مرات ما تفيد التراخي لا ما تفيد التراخي ما تفيد التراخي يعني معناها مدة يمكن أنها جاءت بعدها لكن بشيء يسير ما هو سكوت وبعدين رجوع للكلام فنحمل السكوت على السكوت اليسير حتى تتوافق الرواية لا اليسير إذا كان أنه من أجل الأشياء يعني ما تمنع وأما سكوت يعني طويل ما ما ما يؤخذ منه من الإنسان لأن ثم هذه لو أخذ بها يعني معناه يمكن أنها يتوسع فيها أقول يتوسع فيها إلى أن يكون مدة طويلة. نعم قال حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن ابن بشر عن بشر محمد بن بشر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن مسعر بن كدام ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن سماك عن عكرمة يرفعه وقد مر ذكرهما وزاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك قال ثم لم يغزهم مثل الذي قبله. باب النهي عن النذور. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. الاستثناء إن لم يتلفظ فيه في القلب هو ناويه لكن ما أراد أن يسمعه المحلوف له لا ما ينفع. أقول ما ينفع الاستثناء بالقلب يعني لا بد من الكلام. الأخوان أرسلوا ترى الأسماء اليوم مرة ثانية بعض المظاهر ما تنفع كما قلنا يعني كما قال الأخ عبد الحكيم الإنسان الذي ما قدم أمس اسمه في ورقة لا يرسل اسمه وإنما لابد من مراجعته. في قوله صلى الله عليه وسلم لما سألها أين الله قالت في السماء هل تأتي في بمعنى فوق في إيه؟ لا تأتي بمعنى على بمعنى على يعني كما قال الله عز وجل في قصة موسى السحرة يقول فرعون ثم لأصلبنكم في جذوع النخل يعني معناه على جذوع النخل لأنه ما يعني يشق جذوع النخل ويدخلهم فيها وإنما يصلبهم عليها يعني عليها ليس بمعنى أنه يكون في جوف الجذوع وإنما هم يعني على الجذوع

ولا يرغب في بذل المال، ولكنه حصل له أمر اهتم به فحرص على أن تحصل الفائدة له، فعلق الصدقة على حصول الفائدة وهو بخيل، فلما حصل الشفاء صار يخرج من ماله وهو كاره. يؤتي عليه ما لم يكن يؤتي من قبل، يعني البخيل يؤتي على النذر ما لم يكن يؤتيه من قبل، لأنه لو ما نذر لو ما ألزم نفسه ما كان يبذل هذا المال، لكن بسبب النذر أعطى شيء هو كاره له، وهذا هو الذي يخل بهذه العبادة، يعني كل إنسان يفعلها وهو كاره، ما هي نفسه مرتاحة مطمئنة. قال حدثنا أبو داود قال قري على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. الحارث بن مسكين ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. قري على الحارث بن مسكين وأنا شاهد، يعني قال شاهد حاضر، يعني غيره يقرأ على الحارث المسكين وأبو داود شاهد حاضر يسمع. قال أخبركم ابن وهب. ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني مالك. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وأبو الزناد لقبه وهو لقب على صيغة الكنية، وهو أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد، فهو لقب على صيغة الكنية وليس بكنية. عن عبد الرحمن بن هرمز. عن عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. هل الحديث قدسي؟ نعم الحديث قدسي، ولكنه ليس فيه الشيء الذي فيه إسناده إلى الله، لأن المعروف في الأحاديث القدسية أنه يسبقها أن يقول يقول الصحابي قال رسول الله فيما يرويه عن ربه، قال الله قال رسول الله فيما يرويه عن ربه، أو يقول الرسول قال الله تعالى، يعني بشيء ليس من القرآن، هذا قال حديث قدسي يعني مضاف إلى الله. وهنا وعلامته حصول الضمائر الراجعة إلى الله عز وجل، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، لأن الذي يقول يا عبادي هو الله، ما أحد يقول يا عبادي غير الله،